الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي قوله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها مات سنة 73 حفتاو سي وتلكو تاي صاوي حفتاو سي دا أو الأو أول التي تليها يعني لسرتاي حفتاو شوارة قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر وحتب يا غمري خاصة سمكاتي كسري برزك الدواء للركوع ركاتي أخير أن يجب عند دواء ركاتي دوهم كالسايوة قنوتك قنوتي نازلية اللهم لعن فلانا وفلانا هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد أم دعي قنوتا دعي أوائي خين في أغمالي خاصة وسلم كهلا سيولا ركوع إركاتي دوامين يجباني دعي أويكا بلندار كرا ودانا كانشكا لا جنجي أحدا قوله اللهم لعن فلانا وفلانا ديارك قنوتك قنوتي نازلية أو تاني دعاء الشر تداهية لفلان وفلان قال أبو السعادات ابن الأثير أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله أصل اللعن درك دنا ودور خسنا ولرحمة إخوه لعنه الله ومن الخلق يعني ذا لعنتي ليبي نقل نال لعنتي خوال ذا لعنتي ليبي أقل خقل بين كلاب كاريبين السب والدعاء أو ماني سب وسبش ما بس بيونك ولا عرفان جنودان بعورتي بدايكي هرشك وقالتك نيتيها به وهروها سكاتي بيكدن بيوت السب والدعاء وأروى دعاي شر لك دنا وتقدم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله قوله فلانا وفلانا فلان وفلان يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. يعني ما بس بيه أو سكس بكات عشر لأكد. وفيه أم حديثة بلغيل سرأوي جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة. وتدرس دعاء الشر للمشركين ونايشان بهنت لناو نيجه. وأن ذلك لا يضر الصلاة أو زيانين يبونيش كما تم بس في دعاء قنوتي نازلية نخلقك ك تينا كان لشتاكان او كان بدليل بو قنوتي باني يستا قنوتي باني يستا ناكل الى بروي ويكي يستيكا بو قنوتي نازل ناي خيني واخي شي خينن شي تيا خينن دعاي قنوتي وتري تيا خينن اللهم اهدني في من هديت كان نازل بيت او تيا ناوتري كما حديثا بهش شويك نبي تبلغ بواني كي سخنو تبعيني خوين. ولا رواية تراهاتو الصحيح كبيا غمري خواص عصم لا نيجي مغرب وبعيني خوين دوتي يعني خنو دي نازلة هندك لوانا او اكن بدل ببي كواب زتيا بغان زيوازيب كان نيواني خنو دي نازلة دا لغل خنو دي سنة لغل خنو دي وترا تناويكا كان بدليل وكل مذهب إمام الشافعي هات ورحمة خوالي به أو حديثة كبدل قناة يعني ما ترك القنود حتى فارق الدنيا واتبيع غمري خوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم قنوتي باني ترك نكردو هتاوك ومردن حيثك الضعيفة زنا رحمة خوالي أخسان ساكردوها وابن القيم رحمة خوالي به زاد المعادة باسي كردو ولمايش رحمتي خويا لبيت حكم عدا وبسر او روايته ذاك روايتي كي صحيح نيه او بلقي امام الشافعي رحمتي خويا لبيت وامام احمد كاتك برسيال ذكر عبد الله الكري درباري قنوت بياني فرمي يا بني محدث فرمي كره خوش كما هو بدعيه فتم حديثة جواز الدعاء على المشركين بأعيان في الصلاة ما بس بي قنوتي نازلة مصيبتك ركات مسلمان أو كات قنوتي نازلة أخواني هتاوك مصيبتك توابه يتدون وجب سيان بي تشوار بي بينج بي بروجي بي دوان بي چاني بيت أوا بلغي لسر أوا قولوه بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعادات أي أجاب حمده سمع الله يعني أجاب حمده ويقول ميربان ولامي حمد الثناكي دايوا وتقبله أي ليش قبولك. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف سمع الله شي مفعولك محذوفة لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات بيستن بيوسبة شيئا وبقسوا قساك ببيسري دنك ببيسري دون غيرها نكشي كردوي تيانية. فاللام تؤذن بمعنى زائد سمع الله لي لمن حمده فما أولا ما معنائك الزيادة تدايا وهو الاستجابة للسمع سمع الله يعني أجاب الله أجاب الله حمده. فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد كما تكلميك كرتا وماني زيادة شتداهيا وهو الاستجابة لمن حمده الكلمة الإيجاز. فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد هو لحق في غمرة صلى الله عليه وسلم بيوتيت جوامع الكلم أعطي جوامع الكلم وتا لفظيكي كرت ومانايكي زور. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عدي سمع الله لمن حمد باللام سمع الله لي المتضمنة معنى استجاب له سمع الله استجاب الله له ولا حذف هناك أفهمين لها حذف جدانية وإنما هو مضمنون يعني معناي شيء أقلتوا معناي استجابة ومعناي قبول سمع الله لمن حمده يعني خوابسي وخوا يقولون مهربان قبول يكا أو يكوا حمد ثناي خوابكات قوله ربنا ولك الحمد في بعض الروايات البخاري رحمه الله بإسقاط الواو ربنا لك الحمد واتا ووكيت يدانيا لهندي روايات بخارية قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد أقر ببي ربنا ولك الحمد ووكا ومعنى زيادة زيادة همان لفظك هبو معنى زيادة أقيني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى لأنه يكون تقدير ربنا استجب ولك الحمد يعني بارت الإخوية ليم يورقري والله من بيته وحمد شربوته فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر سمع الله أفهمت شيء قلت أخوي دو معنى الدعاء يعني بارانوي الإخوية قرومي ربان ومعنى خبرش كلا استجاب الله أجاب الله ومن خبر ذاك أخوة يقولون ميربان ولام أداتوا وهروها أخوة يقولون ميربانش بيستي وهي بيسيات وذلك صفة السمع هي قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم حمد والذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له والحمد لله لسرشي لسر خيري وبخشيني زوري خواه يرمي ربا دقل خوش يوستي بوخوا كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له ذم كبكار ديت وخلقان كخراب شكاد الذمك على مساوئه خرابكاني مع البغض له ورق إليه به هو الذنب ومخلوق بكادت أخوة يرمي ربان ذمي درس كراوكاني أكاد أواني كخراب كوا كافر وكوا مشريك وكوا منافقة أخوة يرمي ذمي أنك حم تايبتي خواهي دبروي قصاء وكردار وحكم خواهي ورمي هربان في شكيتيانية كواتشي به خراب بيت كوات الذم بو مخلوقة والشر ليس إليك وهي كوات الشر بيت نادلة تبالخوا شر لا كرداري خوانية لفعلية لقولية لحكمية بوكو شر لناو مخلوقاي درس كراوكاني خوا شركان درس كراوكاني خوا صفتي خراب انت يا أبيت صفتي خراب أنجام دن أما شر نسبة نادت بالخوا فقروا مهربان درس يكدو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا خلق يكدو وبو حكمتك إشك عبادته دوايا وخلقك أيكا ديان أيكا فقر خلقي كربو دوهم كأو دوهم أنجامده كعبادته هي عبادة أنجامده وهي شر عبادة أنجامنا ده هي عبادة أنجامده بشويكي ركوبيك بشويكي شرعي وهي شر أنجامده تشاكو خراب تيكالك تشاكو خراب تيكالكات كوات الذنب ومخلوقة ذمك ليلة سرشي لسر خراب يكاني وبهو خراب يكاني شوا خلق رقيليتي شقر شاك بيت خلق مضحك وخوش يا نبي وكذا قال ابن القيم، ابن القيم شوية فرموا، وفرق بينه وبين المدح، كانت الذم ومدح، مدح حمد ضد ذمة، جعل الجوازي لأن يوان حمد مدحا. ابن القيم فرق كلها بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. كتك هوال أدلي درباري شاكي كسانك أو هوالك أدريت يتنها هوالك باسي شاكي كسيك كري خوشوي سيبو كسنية، يعني كتو باس هوالي شاكي كي أكيد خوش ناوي نايشتويت ما تحزي بيناكي. أما يك أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، كباسة شاكك أكيد خوشت أبي خوشت أبي وما بس يشتا خوشت بيبي. فإن كان الأول، فإن كان الأول أقد يكن به كتيب إخبار درباري شاكي كسانك لم حبوا إرادتي أنا به أو تشيا أو مدحة مدح كلمتي. وإن كان الثاني إخبار درباري شاكي وخوشش البيت فهو الحمد أو بيوت حمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فالحمد لله على نعمه لسا نعمتكاني، حمد ثناء إخواك لسا نعمتكاني، ولمن كاش خوش من خوش شويت إرادك خوي جردايتي بإنسان أو إرادة ويكتو خوات خوش شوي مع حبه وإجلاله وتعظيمه بيوتي شي بيوتي حمد. ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بركوا تبقى الحمد لله ما خبرك أيديت معناه شيء غير معناه إنشاء أجرت أخوي. بخلاف المدح فإنه خبر مجرد، أما قال مدح به وهذا خبر أداة بلام خوشي ناوي ولا مخلوقة أو تنهاتشية أو يانت مدحة، فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلام الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد بابوني وكوبنا بوني شهد كان هيا كبوتلي. أما هر مسلماني كأيليت معناي أويق سكيك أويق الحمد لله، أم خبريك إيدات معناويك حمدي خواكات لساشي لسال أو نعمتانيك خواي يرومي ربان في بخشيوه إخبار لقل خوشيوستي بو خير مهربا باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة. يعني نايوك أكو كروية وشعر دوري همو اشتكاني قرتوا وشي أقرت أخوي همو ما ناكان لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة ما معنى مدح خواهي ورم يربانا كخوشيسي إرادة بتشي بيت حمد حمد كتواو بخواهي ورم يربان لسال نعمتكاني. وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى، أو ما نكوكس إثبات أكاد تواوتي حمد ثناء بوكيه بخوي على كمال، كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. وهذا لا تصلح هذه، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. بويا أبو شوية بوخوا نبي بوكسي تبكار نهيت الحمد لله بوخوا بكار ديت أبو شوية يعني همو حمد بقدة أخوي إخباره ولقل خوش شويستيا وبقور الزانيني أو تايبتي خوا خويتي بغي خوا بكرنايت. وفيه أن يم حديثة التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. شو كاتك يا غمدي خاصه صلى الله عليه وسلم ام ذكري خندوا سمعوا اي تسميع حمد شكر دوك امام بو كامام شكا فهمتك يا لا فجر لا بني بانيه كذا جماعته بو لانه يجي جماعته كواتا. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد كإمام هدو كان عليك سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد نكتنا إمام سمع الله لمن حمد بلت أويترنا له. وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمد يعني إمام تناون ذلك مأموم ربنا ولك الحمد ليس كحرمين كأين مأموم يعني كداه ناوى أيبتوا أولا ربنا لك الحمد سمع الله نالت كوات إمام شيب كات إمام هردو كان ضامش مصال إمام كان هردو كان بيسيت يعني إمام كان هم تسمي سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هردو كان الله تابتي حذيفي شو حذيفي أول مخوم جملي أبو هردو كان يوتو كوا فالميت قول الشافعي وأحمد بلقشان وحديثية كبيا غمالي خواه صلى الله عليه وسلم جمع كدول بين تسميع تحميدا. قوله في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد أوان لو كاتا لغزو أحد أوان سركدي هابوش بيدا كركان بون اوان سرپرشتي مشركين انا كرت هم او ابو سفيان بن حرب فما استجيب له فيهم وتخوي جرم يربان او دعائي بيغمري قبول ماك زاصم كدر بل اوان دعائي شريك بل انزل الله ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فتاب عليهم او بدستونيا برياري تونيا فاجروا مهربان او يتوب عليهم توفيقا بدا ابو توبه كذن يا قال اهلي توبشنا بن سزام داوى امري فاجروا مهربان خويتي فتاب عليهم فاجروا مهربان توفيق يدان توبيان كذ فاسلموا وحسن اسلامهم مسلمان ومسلمان كي باش سهيل كري عامر كان ينري اوان بلكايا لصلح حديبيه فكاتك هاد سهيل كهاد بيغامر اخوا صصن فرمي اشرك سهله تفاؤلا بناوكي مدام سهيلة كوهت إيشا كسهلب هو هي بدو أي صلاة كراو وماوي دسال لماوي دسال ذا كهي منيبو شرنبو خلقي كي زور مسلمان بو حتى خلي لكاتي هي منيا روكات إسلام لكاتي هي منيا أتوانت بيجوه لإسلام بقلي أتوانت بخينته وأتوانت يبقى ما بفيتنو بشر وبأعجاوة خلدو لكيتو لإسلام و هوي كواهي نامينت أويش ديار الرجالي أمره داوانيك دائما خليكي فتنة وعجاوة دلوس كدنن روش لدواي روش زررن بو إسلام زررن بو مسلمانان أبريكوا هوكاري بهوكاري خرابي أوان بواري كاري خيري مسلمانان تسكى بيتوا بني دعوة تسكى بيتوا قمان لسر وكسانا دروسك لك دعوة كان وارواها مرجي قرص دا أنريت بهوي تشيو بهوي أوانو كبنا إسلام هو وكارنا أنجام دنو وإسلام بريش لك داري أهجا وقيريو فتنة دروس كدنو وانش كسانا كان داروتي أنا هي منالة ما يوتي تيبقى ما يوتي شار زابيت بلامي كو أخفضت يانا تمني زوريش تمني زوري بلام عقلي كامل مبو عقلي كامل مبو تمني كي زوريشي هي ومسألكي كقصاك قصي كي من أوانا قصي دور لا علمي نافع دور لا تيقيشتنيكي باش بو إسلام هلوكو هرزكارك هلاشا وهروها الشكاري بلكدن بو ازيانيكي زوري قاندوبا اسلام ازياني زوري قاندوبا غوازي اسلامي رقنا دي او بانغوازي وكو خوي بقات وخالكي كي زوري شان قمراه كردوا شواشايان كردون بكارن ايهنن بو برجوان دي خوايان بلام او خالكين ازانت وخالكتين اكا ما أتي لو أتي بقى كشون بكارن أهينن بو بجون دي خوان من أو بامدر كدن بي بو بلو باي دنيا بي بو مالكو كدن أو بي بو قشتن با زعامتك بيان خوش هولي بودن نسأل الله العافية. وفي هذا كل معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون كيف نقول أو بريالي تونيا كواتا معنى الشهادة تأبو خير من ربان كأمر هرهموي أمري خواهي بأمري خواهي وبريال بريالي خير من ربان يهدي من يشاء بفضله ورحمته أو كأهل بيقوى ظلمناك أو يقينه لا يمي مسلمان بإيمان دوابك خواجور مهربان ظلمناك كوات أوي أهل بيت خواجور مهربان مشيئتي لسرك يارمتي بدا يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويظل من يشاء بعدله وحكمته أوشي كوا أهل نبيت خواجور مهربان كقمرايكات بعدله وبزور نابت زوري لناك وبحكمته فهو المستحق أن يعبد وحده كواتتنها الله شيء سيئ ويبتنها وبحق ببارسليت. وفي هذا من الحجة والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور أو أنا همي بلغن بلغرون أشكلا كروني أكاتوا أو بيرو باورا بتاويك غور بارسكان وعلى سلي في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت درباري بيوتشاكان وهلوا درباري كسانة يكتلك بيوتشاكشني من أنهم ينفعون من دعاهم سودا قيانا بوانيك دعوان ليبكن وبيرباوري أوان وَيَمْنَعُونَ مَنْ لَاذَ بِحِمَاهُمْ هر کسیك دعوی پنایان لبکا بمان پارزه اوانش اي پارز من راحتی دوری خانو فسبحان من حال بينه وبين فهم الكتاب پاگو بگردی بخوا که اوانا بهوی بیرو باوری بطال یعنوا چون دور کوتونه تولتی گشنی قرآن خواهی گرو میربن دوری خسونه توا و ذالک عدله سبحانه خواهی گرد مظلمناک یا عبادی اینی حرمت الظلم على نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة خيروا من ربان زانت كأو أهلي أو النية ويقوم رايكات وأوشي كأو أهل بي خيروا من ربان هدايتي أذا بفضله كإيمان من وابو كخيروا من ربان ظلم ناكات كواتب زاني أوي كوا باشا وبردواما او خواهی گرو مهربان بخشی نیتی خواهی پیه بخشی و رحمی پیه کردو و بحکمتا و اویشی که اهل نیا بردواما خواهی گرو مهربان گمرای کردو و ایش با عدله مظلوم نیه و بالله توفیق